وهذا منشأ إثبات ما أثبت أو نفي ما نفي من الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، فإن معول أهل السنة والجماعة على القرآن والسنة، ولذلك لا ينسبون عقائدهم إلى أحد، لأن عقائد أهل السنة والجماعة ليست عقيدة رجل واحد، وإنما هي العقيدة التي جاءت في القرآن والسنة، وكان عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فلا ينسبونها إلى أحد، فهي ليست عقيدة مالكية ولا شافعية ولا حنبلية ولا تيمية ولا وهابية. ومن تكلم من هؤلاء الأئمة بما يخالف الكتاب والسنة ترك قوله مع حفظ قدره، وأخذ بما في الكتاب والسنة. وتصانيفهم رحمهم الله في الاعتقاد إنما هي مرقاة يوصل منها إلى فهم الكتاب والسنة، فإذا فهم المقصود في الكتاب والسنة استغني عن مصنفات الرجال، لأن العقيدة التي تعبدنا الله بها هي ما في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.